ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي وله ولنا أجمعين يا ربنا. مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر كل عبدك يا ربنا المغلوب. غلبه إنس وجان غلبه مارد وشيطان غلبه حاسد وحاقد غلبه ساحر وحاقد كله يا ربنا عند غلبة عليه كله يا ربنا عند غلبة عليه يا ربنا. مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر كل المغلوب يا ربنا بأسحار عظيمة كل المغلوب يا ربنا بأحساد شديدة كل المغلوب يا ربنا بأسحار عظيمة وقديمة سلسل بها وقيد بها كل المغلوب يا ربنا بأحساد شديدة وعيون لامة وأنفس خبيثة وأنفس خبيثة تسلطت عليه كله يا ربنا. مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر كل المغلوب يا ربنا على من غلبه كل المقهور يا ربنا على من قهره كل المسحور يا ربنا على من سحره كل المحسود يا ربنا على من حسده. مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر يا ربنا. كل المغلوب على من غلبه غلبوه على فكره وعقله وذهنه غلبوه على فكره وعقله وذهنه وإدراكه غلبوه على دماغه وعلى سمعه وبصره غلبوه حسدا وحقدا غلبوه ظلما وانتقاما غلبوه حسدا وحقدا وغيرة شديدة وغيرة شديدة مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر غلبوه يا ربنا بأسحار عظيمة غلبوه بأحساد شديدة غلبوه وقهروه كله عليهم يا ربنا كله عليهم يا ربنا كله عليهم يا مولانا مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر كله يا ربنا على من غلبه كله يا ربنا على من قهره كله على من وسوس له ووشوش له وهلوس به كله على من هلوس به ووسوس له وضامه ضيما عظيما كله يا ربنا على من ضيق صدره على من ضيق صدره وخوفه وفزعه مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر كله على من غلبه وقهره كله على من ظلمه وطغى وبغى عليه وتكبر كله على من آذاه كله على من آذاه يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر غلبوه يا ربنا بأسحار عظيمة بأسحار من الإنس والجان فانتصر له يا ربنا غلبوه بسحر عظيم على أثره على شعره وظفره وعلى عرقه وعلى شعره وعلى أثره غلبوه بسحر أكلوه وشربوه وشمموه ورشوه له ونثروه وذروه ودفنوه مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر يا ربنا عليك بمن غلبه عليك يا ربنا بمن قهره عليك يا ربنا بمن غلبه وقهره وتسلط عليه عليك بمن تسلط عليه عليك بمن تسلط عليه عليك بمن غلبه عليك بمن تسلط عليه وقهره عليك بمن حسده وسحره عليك يا ربنا بنفس خبيثة فيه ظالمة مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر يا ربنا غلبوا فكره وعقله وإدراكه وذهنه غلبوه بوسوسة وهلوسة ووشوشا غلبوه في زوجه وفي ولده غلبوه في أبيه وأمه عمه وأخيه وأخته غلبوه في دينه وعقيدته وصلاته ووضوءه مغلوب فانتصر إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى مغلوب فانتصر انتصر له ولنا يا ربنا على من غلب بسحره وحسده وحقده وظلمه وانتقامه اللهم يا ربنا انتصر مغلوب فانتصر متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب فانتصر ألا إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب إذا جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله والفتح مغلوب فانتصر وإن جندنا لهم الغالبون إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب يا ربنا رحماك بعبدك يا ربنا غلبوه بالأسحار والأحساد والعيون غلبوه بملوك الجن الظالمين وشياطين في رأسه وفي جسده اللهم انتصر له يا ربنا غلبوه بعاشقة في جسده ظالمة طاغية باغية معتدية غلبوه بعاشقة ملحدة موسوسة اللهم انتصر له يا ربنا في ساحر وساحرة اللهم انتصر له يا ربنا في ساحر وساحرة اللهم انتصر له يا ربنا في ساحر وساحرة اللهم انتصر له يا ربنا في ساحر وساحرة اللهم انتصر له يا ربنا في ساحر وساحرة اللهم انتصر له يا ربنا في ساحر وساحرة اللهم انتصر له يا ربنا في ساحر وساحرة اللهم انتصر له يا ربنا في ساحر وساحرة اللهم انتصر له يا ربنا في عاشقة اللهم انتصر له يا ربنا في عاشقة ساحرة حاقدة ظالمة طاغية باغية معتدية من إنس وجان مغلوب فانتصر اللهم يا ربنا انتصر له يا ربنا في العاقد والعاقدة في العاقد والعاقدة في العاقد والعاقدة اللهم انتصر له يا ربنا مغلوب مغلوب مغلوب مغلوب مغلوب فانتصر مغلوب مغلوب مغلوب مغلوب مغلوب مغلوب مغلوب فانتصر اللهم يا ربنا مغلوب بين يديك فانتصر له يا ربنا على عدوك وعدوه يا مولانا اللهم انتصر له مغلوب غلبة عظيمة على دينه على دينه على صلاته على عقيدته اللهم اغلب من غلبه يا ربنا وانتصر له على من غلبه على من غلبه على من غلبه وسوسة ووشوشة وهلوسة وتشكيكا في الذات الإلهية اللهم يا ربنا انتصر له يا ربنا غلبوه غلبوه على دينه وعقله وذهنه وإدراكه ودماغه وفكره وفكره اللهم يا ربنا انتصر له مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر عليك بمن غلب قلبا وصادره هو فهو فزعه هو فهو فزعه هو فهو فزعه اقلقه ووتره اقلقه ووتره اللهم يا ربنا انتصر له يا ربنا على من غلب قلبه على من غلب قلبه وصادره مغلوب فانتصر عليك يا ربنا بمن غلبه من انس وجان غلبوه على قلبه وصدره خوفوه وفزعوه أقلقوه ووتروه وضيقوا صدره ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري شرح الله صدره فانتصر شرح الله صدره نور على نور شرح الله صدره شرح الله صدره نور على نور شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه ورفعناه ورفعناه مكانا عليا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا ربنا يا ربنا مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر اللهم انتصر له يا ربنا غلبه على دينه واستقامته غلبه على عقيدته وتوحيده غلبه على ركوعه وسجوده غلبه على دعائه ووقوفه بين يديك يا ربنا اللهم انتصر له يا ربنا اللهم انتصر له يا ربنا اللهم انتصر له يا ربنا غلبوه وقهروه غلبوه وقهروه بسحرهم العظيم وبحسدهم الشديد وبحقدهم العظيم وبغلهم العظيم اللهم انتصر له يا ربنا جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله والفتح يا ربنا مغلوب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين الله الله ربنا لا نشرك به شيئا لا إله إلا الله العظيم الحليم عند الكرب وعند الهم وعند غلبة عظيمة وعند سحر عظيم وحسد شديد وعند عاشقة في الجسد ملحدة وعند شيطان في الجسد ظالم وعند نفس خبيثة حلت واستقرت في الرأس وفي الجسد لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم فأيدنا أيده يا ربنا أيده يا ربنا انصره يا ربنا انتصر له يا ربنا أيده يا ربنا أيده يا ربنا أيده يا ربنا أيده يا ربنا الله أكبر مغلوب فانتصر أيده يا ربنا أيده يا ربنا أيده يا ربنا على من غلبه على من قهره على من وسوس له أيده يا ربنا على من ضره على من ضره وغلبه اللهم أيده يا ربنا أيده يا ربنا أيده أيد يا ربنا قلبه أيد يا ربنا قلبه المؤمن أيد يا ربنا أعضاءه الرافعة السائدة لك يا ربنا أيده يا ربنا أيده أيده يا ربنا على من ظلمه أيده يا ربنا على من غلبه مغلوب فانتصر يا ربنا يا ربنا مغلوب بين يديك انتصر له يا ربنا على من غلبه وقهره على من سحره وحسده الله أكبر بسم الله بسم الله شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى اعده يا ربنا اعده يا ربنا اعد يا ربنا قلبه اعد يا ربنا صدره اعد يا ربنا بطنه اعد يا ربنا فرجه اعد يا ربنا ظهره اعد يا ربنا رأسه اعد يا ربنا دمه اعد يا ربنا قوته اعد يا ربنا قوته اعد يا ربنا قوته اعد يا ربنا قدرته اعد يا ربنا قدرته اعد يا ربنا قدرته اعد يا ربنا فهمه اعد يا ربنا عقله اعد يا ربنا إدراكه سنعيدها سيرتها الأولى سيرتها الأولى سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى يا ربنا يا ربنا انتصر له يا ربنا واعده يا ربنا سيرته الأولى يا ربنا قد عافيته وكفيته يا ربنا وشفيته يا ربنا ورفعت بلاءه ضره وضيمه وألمه وواجعه يا ربنا يا ربنا كله عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليه وانصر له يا ربنا ولا تنصر عليه وامكر له يا ربنا ولا تمكر عليه الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أعيذك بالله مما تخاف وتحذر أعيذك بالله مما تخاف وتحذر أعيذك بالله مما تخاف وتحذر أعيذك بالله مما تخاف وتحذر أعيذك بالله العظيم مما تخاف وتحذر أعيذك بالله مما تخاف وتحذر أعيذك بالله مما تخاف وتحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أعيذك بالله العظيم مما تخاف وتحذر أعيذك بالله العظيم مما تخاف وتحذر وممن تخاف وتحذر وممن تخاف وتحذر شرح الله صدره شرح الله صدره أذهب يا ربنا غلبة عليه اللهم أذهب غلبة عليه على فكره وعقله يا ربنا وعلى وسوسة بالانتحار بالانتحار وعلى وسوسة بالانتحار اللهم يا ربنا اغلبه على من غلبه على من غلبه بوسوسة بالانتحار على من غلبه بوسوسة ووشوشة وهلوسة وضياع عقله ودينه وإدراكه وعقله وذهنه وإدراكه وعقله اللهم اغلب من غلبه يا ربنا وعقد العقد في بطنه وفي بطنه وفي ذكره وخصيتيه يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم اغلبه يا ربنا اغلب يا ربنا من غلبه اغلبه يا ربنا اغلب يا ربنا شيطانا اغلب يا ربنا شيطانا اغلب يا ربنا اغلبها يا ربنا اغلبها يا ربنا اغلبه يا ربنا اغلبها يا ربنا اغلب شياطينا فيه يا ربنا ذكورا وإناثا عشاقا للجسد عشاقا للجسد مؤذين مؤذين مسلطين عليه مسلطين عليه مسلطين عليه بسحر عظيم أبطله يا ربنا بحسد شديد أبطله يا ربنا وأذله الآن يا ربنا تحلل عقده الآن يا ربنا تفك مرابطه الآن يا ربنا الآن اللهم يا ربنا فك يا ربنا هذه العقدة احلي يا ربنا هذه العقدة احلي يا ربنا هذه الغرزة احلي يا ربنا هذه الغرزة احلي يا ربنا هذه الغرزة يا ربنا يا ربنا انقذ يا ربنا غزل انقذ يا ربنا غزل الساحر والساحرة اللهم فك مربط الساحر والساحرة اللهم يا ربنا اخرج البلاء من عبدك يا ربنا ومن آله ومنا اجمعين يا ربنا بسم الله بسم الله لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وانت ارحم الراحمين لا اله الا انت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن فاستجاب له ربه فاستجاب له ربه فاستجاب له ربه فاستجاب له ربه فاستجاب له ربه فاستجاب له ربه اجب يا ربنا اجب يا ربنا اجب داعيك يا ربنا اللهم اجبه يا ربنا اللهم استجب له يا ربنا بسم الله بسم الله اللهم استجب له يا ربنا اللهم استجب له يا ربنا اللهم استجب له يا ربنا اللهم استجب له يا ربنا اللهم استجب يا ربنا لي اللهم استجب يا ربنا لي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اجعلنا يا ربنا مؤمنين ونجنا يا ربنا اجمعين من الغم. نجه يا ربنا من الغم, نجه يا ربنا من غلبة, نجه ونجنا اجمعين يا ربنا من الغم, من الغم والكرب يا ربنا, ومن غلبة, ومن غلبة ساحر وساحرة, ومن غلبة حاسد وحاسدة, ومن غلبة ظالم وظالمة, ومن غلبة فاجر وفاجرة, ومن غلبة عاشق وعاشقة, ومن غلبة ساحر وساخرة, ومن غلبة ساحر وساحرة. الله أكبر. فاستجبنا له, فاستجبنا له, فاستجبنا له, فاستجبنا له. يا ربنا يا ربنا أجب يا ربنا الدعاء. اللهم أزر يا ربنا البلاء, اللهم أهلك يا ربنا الأعداء. لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله الكبير المتعال, بسم الله الرحيم الرحمن, بسم الله الحق المبين, بسم الله, بسم الله الذي لا يضر ما اسمه, غلبة غالب, غلبة غالب وقهر قاهر. اللهم يا ربنا, اللهم انتصر يا ربنا له ولنا أجمعين يا ربنا, مغلوب فانتصر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه, غالب بسحره, غالب بسحره, قاهر بسحره وحسده وحقده وعقده وجنده. بسم الله, بسم الله, بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا الاسحار, اللهم اطل يا ربنا الاسحار, اطلها يا ربنا تتجدد, اطلها يا ربنا تتنقل, اطلها يا ربنا عظيمة وقديمة وقوية وشديدة, اطلها يا ربنا, اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم اطل هذه الاسحار والاحساد والعيون يا مولانا, كله ولنا ولا تكن عليه وعلينا. اللهم انصر له ولنا ولا تنصر عليه وعلينا, مغلوب فانتصر, مغلوب فانتصر, مغلوب فانتصر, مغلوب فانتصر. اللهم انتصر لعبدك يا ربنا, انتصر لعبدك يا ربنا ولعبادك اجمعين يا ربنا. اللهم انتصر له يا ربنا على من غلبه وقهره, على من غلبه وقهره واعجزه, وعلى من غلبه وقهره واعجزه. الله اكبر, الله اكبر, نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله الكبير المتعال, بسم الله, بسم الله الرحيم الرحمن, بسم الله, بسم الله المنان, بسم الله, بسم الله مبطل الأسحار, بسم الله, بسم الله مبطل الأسحار, بسم الله, بسم الله مبطل الأسحار والأحساد ومزيلها, بسم الله. اللهم أبطلها يا ربنا, بسم الله, بسم الله الناصر, بسم الله الناصر, فانتصر, فانتصر. اللهم انتصر لعبدك يا ربنا على من غلبه وقهره, على من سحره وحسده, وعلى شيطان في جسده, وعلى ملكة من ملوك الجن, وعلى ملكة من ملوك الجن والشياطين سكنت رأسه وملكت جسده. اللهم عليك بها يا ربنا خليفة مستخبثة, اللهم عليك بها يا ربنا ومن أرسلها, اللهم عليك بها ومن أرسلها يا ربنا, عليك بها ومن أرسلها, عليك بها ومن ثبتها, عليك بها يا ربنا وبالأنفس خبيثة معها, عليك بها يا ربنا حسودا حقودا ظلوما طاغية باغية يهودية نصرانية شيعية, عليك بها يا ربنا ملحدة, عليك بها يا ربنا مسلمة فاجرة ظالمة طاغية باغية معتدية. اللهم عليك بها وبمن معها, عليك بها يا ربنا مكلفة عليه, موكلة عليه, مكلفة عليه, موكلة عليه. الله أكبر. اللهم أهلكها يا ربنا, اللهم أهلكها يا ربنا, اللهم اغلبها يا ربنا, اللهم انتصر له عليها يا ربنا, اللهم انتصر له عليها ومن معها يا ربنا. اطل يا ربنا سحرا أكله وشربه ودفن له, اطل يا ربنا حسدا فيه ومعه ومن حوله, اللهم أبطله يا ربنا بحولك إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير اللهم أطل يا ربنا سحره اللهم أطل يا ربنا حسده اللهم أطل يا ربنا حقده اللهم أطل يا ربنا ما ضره أطل يا ربنا ضره أطل يا ربنا ضره أطله يا ربنا من روحه وجسده مغلوب فانتصر اللهم يا ربنا فك غلبته اللهم أطل يا ربنا غلبتنا عليه أطلها يا ربنا وأخرجها يا ربنا وانزعها يا ربنا واصهرها يا ربنا من قبله ودبره من قبله ودبره ومن رأسه يا ربنا وعقله وإدراكه يا ربنا ومن وجهه يا ربنا ومن فكره يا ربنا ومن فكره يا ربنا ومن صدره وظهره ومن صدره وظهره ومن صدره وظهره ومن صدره وظهره ومن قلبه وبطنه ومن أحشائه وجوفه يا ربنا ومن مسالكه اللهم يا ربنا فك هذه الغلبة منه نجه منها يا ربنا خلصه منها يا ربنا اللهم طهر تطيرا وطهرنا أجمعين ويطهركم تطهيرا اللهم طهره يا ربنا اللهم طهره يا ربنا اللهم طهره يا ربنا اللهم طهره يا ربنا اللهم طهره يا ربنا اللهم طهره يا ربنا اللهم طهره يا ربنا اللهم طهره يا ربنا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهره يا ربنا تطهيرا اللهم طهره يا ربنا طهره يا ربنا وزوجه وولده طهره يا ربنا وأباه وأمه طهره يا ربنا وأخاه وأخته طهرنا أجمعين يا ربنا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا الله أكبر ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا بسم الله بسم الله بسم الله مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر يا ربنا يا ربنا يا ربنا أبواب السماء يا ربنا يا ربنا للدعاء اللهم أجب الدعاء اللهم طهره يا ربنا فأخرج البلاء والأعداء يا ربنا من رأسه من رأسه وجسده من رأسه وجسده من رأسه وجسده يا ربنا من أحشائه يا ربنا ومن فرجه ومن فخذيه وركبتيه ومن فخذيه وركبتيه وساقيه وقدميه يا ربنا من ظهره ومن دمه وعظامه ومفاصله ومن نفسيته ومن فكره ونفسيته ومن فكره ونفسيته الله أكبر شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره اشرح يا ربنا صدره اشرح يا ربنا صدره يستر يا ربنا امره اشرح يا ربنا صدره اشرح يا ربنا صدره اشرح يا ربنا صدره اشرح صدره وصدورنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده